لا نورد السائق من أخيه، لأننا نقول ربما هو فعل ذلك، فعل ذلك لأجل أن يميت أخيه، أن يميت أخاه حتى يأخذ منه لإيه المال. فيه تهمة، فيه يعني فيه رائحة التهمة، فلذلك بطل، بطل لإيه، بطل توريثه. ولا إما أن يقول لا ما باختلاف كما هو عندك في الحاجة، لا بد أن يكون القتل عمدا عدوانا، شوف قال لا يرث من كذا من كذا إلى آخره. نعم مذكور عندكم في الحاجة، من أراد التفصيل فلينظر إلى التعليق. نعم طيب ها. والعلة فيه تهمة الاستعجال في بعض الصور وسدا للباب في الباقي، وسدا للباب في الباقي، في بعض الصور تهمة الاستعجال وفي الباقي ما في، لكن سدا للباب حتى لا كل إنسان يريد أن يأخذ مال مورثه يفعل ذلك، فسدينا الباب حتى لا يستعجل، حتى لا يستعجل. هذا قول الشافعي، كل إنسان وكل ما جاب عند أخيه مال أو عند أبيه مال، الابن وأبو هذا قال فعل بذلك حتى حتى يرث، فنحن سدا للباب لئلا يفعل. نعم طيب. ويستثنى من العموم المفتي وراوي الحديث، راوي الحديث والمفتي لا يمنعان من الإرث. واحد قال أنا أروي حديث أن القاتل يقتل أو أن كذا، نقول لأن راوي الحديث ليس بملزم خلاف القاضي، القاضي يقول ألزمت أن فلانا يقتل، لازم ولا ملازم؟ راوي الحديث يلزم، راوي الحديث ما يلزم، راوي الحديث يروي، أنا رويت هذا في رأيته في صحيح البخاري فرويت لكم، أنا ليش أمنع؟ أنا لست بملزم، أما القاضي ملزم يقول لازم حكمت على فلان أن يقتل، يلزم ولا ما يلزم؟ القاضي يلزم. وأما راوي الحديث جاء اثنين جاء جماعة القاتل المقتول وقالوا يا شيخ إذا واحد قتل كذا وكذا وكذا، يسألون واحد من علماء المسجد قال كذا، روى لهم الحديث قال نعم يقتل، هذا راوي الحديث هل هو ملزم حاكم؟ ليس بحاجة. نعم فراوي الحديث وكذلك من المفتي المسؤول ليس بملزم، إنما الملزم القاضي، عند الشافعية القاضي إذا حكم على مورثه بالقتل يمنع من الإرث، عند الشافعية. نعم. ويستثنى من العموم لأنه يقال فيه تهمة الاستعجال، فيه تهمة ربما أنه أراد قتله، فبهذه التهمة يمنع من الإرث، منعوه من الإرث. نعم. ويستثنى من العموم المفتي وراوي الحديث لأنهما مخيران مخبران، يخبرون عن الحكم، يقول الحكم ليس بملزم، بملزم. عندنا فرق بين ملزم وبين مخبر، واحد يلزم قال حكمت على زيد بالقتل، القاضي في المحكمة ايش يقول؟ ترافع فلان وفلان وثبت لدي انه باثبات الشهود العدول كذا وكذا وكذا وتسكيته قد ثبت لدي ان فلانا قتل فلانا قتلا عمدا وحكمت بذلك بقتله قصاصا ان لم يرضى اصحابه بالدية، ها يا شيخ تاخذ الدية يا اخو يا ابو، قال لا ما نبغى دية، نبغى لانه يقتل. ها خلاص القاضي يقول ألزمت قتله. نعم طيب. بخلاف القاضي لأنه ملزم، نعم. هذا كله عند الشافعية. ومن صور ذلك ما لو ركب والد وابنه سيارة وكان السائق بها أحدهما واصطدمت السيارة بهما فمات منهما الذي لم يكن سائقا بالاصطدام، فلا يرث السائق منه لأنه يعتبر قاتلا والله أعلم، لأنه فيه تهمة الإيه؟ تهمة الاستعجال، استعجل بأن شاف أبوه عنده فلوس وشاف أبوه الحياة طالت به وهو الولد يبغى إيه؟ يبغى يفرتك، الفلوس، يبغى يتوالى على مال أبيه، فركب أبوه بالسيارة قال فعل بي أن صدمه لأجل أن يقتله لأجل أن يستعجل على الإرث. فإذا جاءنا الإبن يقول أنا أقول له لا أنت قاتل لأبيك، فيه تهمة الاستعجال، والقاتل لا يرث، نعم. وعند المالكية من استعجل شيئا، قاعدة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بإيه؟ بحرمانه. نعم. أنت تريد أن تأكل الفاكهة من قبل نضجها، هل الفاكهة قبل نضجها هل تستلذ بها؟ تستلذ بها، لا تعاقب، تعاقب بحرمان الاستلذاذ. كذلك هنا، كذلك هنا. نعم. طيب. وعند المالكية إن كان القتل عمدا عدوانا فإنه لا يرث من مال ولا دية، وإن كان خطأ فإنه يرث من المال دون الدية. هذا يعني إذا كان خطأ، إذا كان أراد أن يرمي الحجر، أراد أن يرمي هناك صيدا فجاء الحجر في أبيه أو جاء الحجر في أخيه الشقيق، فلا نورث الأخ من أخيه عند الشافعية، تمت الاستعجال. وعند المالكية يقول لك هذا خطأ، هذا خطأ فيرث. نحن عندنا لا يمنع إلا إذا كان عمدا عدوانا، إذا كان عمدا عدوانا. وأما هذا لما سئل قال أنا أردت أن أرمي الصيد فجاء في والدي أو جاء في أخي. الشافعية يقولون في تهمة الاستعجال، ربما أنه أراد أن كذا لأجل أن يأخذ المال، تهمة الاستعجال. ومن استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. نعم. وعند الحنفية كل قتل أوجب الكفارة منع من الإرث، وما لا فلا. منع من الإرث، منع من الإرث إلا القتل العمد العدوان، إلا القتل العمد العدوان. نعم. فإنه لا يوجب الكفارة عندهم، ومع ذلك يمنع من الإرث. نعم. وعند الحنابلة كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة يمنع من الإرث. الوارث الثالث اختلاف الدين، فلا توارث بين مسلم فلا توارث بين مسلم وكافر لخبر الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الكفر كله ملة واحدة عند الحنفية والشافعية. هذا سؤال، ما حكم أنواع الكفر؟ هل تحكمون بأن الكفر بأنواع واحد أو هو ملل؟ الشافعية ومن يقولون الحنفية يقولون على أن فماذا بعد الحق إلا الضلال، استدلوا بهذا، فما بعد الحق إلا الضلال. الإسلام هو الحق، وجميع الملل كلها واحدة، كلها واحدة. فعندهم يعني الكفار يرثون بعضهم بعضا، لأنهم ضد الضلال، لأنهم ضد الحق، ضد الحق. وعند باقي العلماء لا، اليهودية ملة والنصرانية ملة، فعلى هذا النصراني لا يرث اليهودي واليهودي لا يرث الايه؟ ولكل منكم جعلنا لكم منهاج شرعة ومنهاجة، شرعة ومنهاجة. أخذوا بهذا على أنه كل واحد له شرعة وله منهاج، فاليهودية لها منهاج ولها شرعة، والنصر لها شرعة، فلا تورث بين يهوديين ولا نصرانيين. وأما الشافعي والأحناف يقولون على أنه إيش؟ فما بعد الحق إلا الضلال. نعم. طيب. الكفر كله ملة واحدة عند الحنفية والشافعية لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. وعند الحنابلة ملل شتى، فيتوارث الكفار مع اتحاد مللهم لا مع اختلافها، لا مع اختلافها، فلا يرث اليهودي النصرانية وبالعكس، ولا النصراني اليهودية. نعم. وعند المالكية ثلاث ملل، الوارثون من الرجال، ثلاث ملل يعني اليهودية والنصرانية والمجوسية الذين يقولون لا إله، لا إله. نعم. طيب أقرأ يجب. طيب. والمسلمين أجمعين. نعم. طيب. واصلون. وأما لا التي نفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، وتعمل عمل أن فتنصب، وتعمل عمل إن أو أن ما عليه، لكن إن أم الباب أحسن، بكسر الهمزة أحسن، لأن هي أم الباب، لأن هي أم الإيه؟ الباب. وإن وأن معنى واحد، هذه إن تعمل عمل تنصب الخبر، وأن كذلك تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن لكن يسمى الباب بي بي بي باب باب باب إن وأخواتها باب إن وأخوات. طيب ها. وتعمل عمل أن فتنسب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسم أول شغل لا النافي للجنس. ها. وأما لا التي نفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس. جميع الجنس نفي جميع الايه؟ لا رجل في الدار. واحد يقول لك يا شيخ روح شوف البيت في رجل في البيت ولا ما في؟ أنت تذهب وتأتي تقول له لا رجل في الدار. لا رجل كلمة رجل تطلق على من؟ تطلق على زيد وعلى عمرو وعلى خالد وعلى بكر وعلى سعيد. كل رجل قد بلغ وصار ايه؟ كل رجل بالغ يسمى رجل. يسمى رجل. فأنت تأتي إليه وتقول لا رجل في الدار، يعني مطلقا كلمة رجل دخلت عليها لا نكر. فلا إذا دخلت على النكرات استوعبت على جميع أفرادها، يعني لا سعيد ولا بكر ولا زيد ولا خالد ولا أحد، ما في تنصيص، يعني تنص على كل واحد بعينه، تنص لا رجل في الدار. لو جينا وجدنا سعيد نقول أنت كذاب، كيف تقول ما في رجل هذا سعيد موجود؟ ليه؟ لأن سعيد فرد من أفراد الرجل ودخلت عليه لا فنفته. صحيح ولا لا؟ ولذلك جاء في الحديث أما الصغير الذي لم يبلغ لا يقال له رجل، لا يقال له رجل حتى يبلغ. ولذلك جاء في الحديث فما بقي فلي أولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها. شوف الحديث الرسول عليه الصلاة أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل. الرسول أولى رجل ما سكت، فلأولى رجل ذكر. ليش الرسول ذكر بذكر؟ حتى يدخل الصغير، حتى يدخل الايه؟ الصغير. لو الرسول ما قال لأولى رجل فلأولى رجل وما قال ذكر كان ما نعطي إلا الرجال. لو كان هناك ابن صغير ما نعطي من مال أبيه، لكن الرسول عليه السلام ينطق عن ربي، والله تعالى يعلم الأمور كلها، ألا يعلم من خلق؟ فقال ذكر رجل ذكر رجل فلأولى رجل ذكر ذكر ذكر صفة لرجل، وكذلك صفة لرجل لا بد أن يكون ذكر سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. نعم، هذه فائدة فائدة قوله فلأولى رجل ذكر. طيب. وتعمل عمل أن فتنسب الاسم وترفع الخبر. فتعمل عمل إن، قلنا لك أحسن تكسر الهمزة، فتعمل عمل إن، باب إن وأخواتها، ولا يقول باب أن وأخواتها، باب إن، لأن إن هي الشيخ الكبير حق الحارة، اللورة حق الحارة، من هو إن، وأن من بعدها، وأن من بعدها. نعم، لأن إن بكسر الهمزة لا تحتاج إلى تقدير كلام قبلها، بخلاف أن المفتوحة تحتاج إلى ذكر كلام قبلها. ها ولا لا؟ واحد تقول من أنت؟ إني عبد الله، إني عبد الله. أما هناك أن لابد أن يكون قبلها كلام، إما أن يكون اسم مبتدأ ويبغى له خبر فتقول أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع خبر، وأما إن لا تذكر في أول الكلام من غير أن يسبقها كلام. فالأولى نقول باب إن وأخواتها، سوي أنت أحسن كده، سوي كسر عشان ثاني مرة لا لا لا لا لا لا تقرأ لا تقرأ أن. طيب. وتعمل عمل إن. شوف بدك صلح بالقلم، صلح بالقلم، حط إن همزة أسفل، كان همزة فوق هذا مطبعتي غلط، فتعمل عمل إن في في في, في همزة فوق يا شيخ، لا حط فتعمل عمل إن، لأن هذا راعي المطبعة ما عليه، ربما يكون راعي المطبعة جاهل، بس هو يأخذ الكتاب يجيب همزة جاهل ما يعرف، خصوصا الآن المطابع كله غلط، لأنه أول كانوا علماء، كانوا في علماء بعد ما يسووا الكتاب علماء مع الرئيس حقهم، يقولون لهم جمعية التصحيح، جمعية التصحيح. أما الآن في المطابع ما يجوز من تصحيح لأنه الجمعية يبغى له راتب فلوس والمصحح الكبير حقهم يبغى له راتب فلوس فهم يقولون أتبع أتبع زي ما يجي هم يصلحوا. طيب باب إن وأخوات فتعملوا عمل إن أنت لا أنت لا تنظر إلى الكتاب الكتاب قد يكون غلط من كان شيخه كتابه فعلمه فغلطه أكثر من صوابه فغلطه أكثر من إيه هذاك الرجل الذي جاء في الكتاب لابد لو كان العلم يحصل بالكتب ما أنا قرأت على شيخي وشيخي قرأ على شيخي وشيخي قرأ على شيخي إلى أن وصلنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لابد من شيخ يريك رسوما وإلا ضللت عن الطريق المستقيم. لابد للعلوم من شيخ يريك رسوما وإلا ضللت عن الطريق المستقيم. ذاك الذي جاء فتح الكتاب يقرأ في إيش في علم الطب ويدا الحديث الحبة السوداء أمان من كل داء. لما قرأ هو وجد نقطة اثنين حق الحبة إيش قرأها الحية السوداء راح يدور واحد حنش كبير هذا وقام إيش قتله وأكله وإذا هو مات ليه لأنه من كان شيخه كتابه فخطأ أكثر من صواب لا بد من شيخ يريك خصومها وإلا ضللت عن الطريق المستقيم. لو جاء عند الشيخ حقه قال لا يا شيخ هذا مو حي هذا النقطة الثانية غلط أو جاءت الذبابة وضعت الخرى حقها الوصف حقها بجانبها نعم زي ما الملك عبد العزيز رحمه الله كان رجلا كريما وأمر الإنسان يعطى 30,000 نعم يعطى هذا الرجل 30,000 أو 3,000 الله أعلم. جاءت الذبابة وجاءت قبل الثلاثة خرت ووضعت خريتها قدام الثلاثة فلما جاء عند المأمور قال يودي الورقة وإذا فيه أعطوا فلان 30,000 لم يكتب بجانبها بالكتابة بل بالرقم أعطاله ثلاثين لما جاء هذا عند الكاتب حق الذي يكتب للملك قال لا أنا أمرنا 3 أخبر الملك قال لا خلاص أعطوه هذا الله أعطاه مو أنا أعطيته. فالإنسان لا يعتمد على الكتب أبدا هذا يعتمد على الكتب صحيح الكتب يقول هذا زي الكتاب لا أبحث هل هذا الكتاب صحيح أو لا خصوصا في زماننا هذا المطابع الآن كلهم جهل الذين أول كان الذي يطبع عالم يعرف كيف يطبع زي ما تقرأ أنت إذا هذا عرف أن الكلام غير مسبوك سأل من فوقه ويقول هذا كلام مسبوك كيف نطبع الآن كلهم جهل الذين يطبعون الإنسان لا يعتمد نعم وتعمل عمل إنا فتنسب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين يعني أن لا النافية للجنس لجنس الرجل نعم أو لا امرأة في الدار لنفي جنس المرأة أو لا كاتب في السوق جنس كاتب أي إنسان يكتب يا شيخ روح هذا أكتب الكتاب هذا تخرج إلى السوق تجد تقول لا كاتب موجود في السوق يعني لا زيد الكاتب ولا عمر الكاتب ولا أحد ما في موجود كل الدكان مغلق نعم إلى آخره. طيب فهذه لا إذا دخلت على الاسم النكرة والخبر النكرة تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر ها. وأن يكون اسمها متصلا بها وأن يكون اسمها متصل ما في فاصل إلا إذا كان جارا وجرورا أو ظرفا مستثنى هذا كما في قولك لا في الدار رجلا لا في الدار رجلا لا في الدار رجلا نعم طيب إذا كان جارا وجرورا نعم أو ظرفا هذا يجوز أما إذا كان غير ذلك لا طيب فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرب منصوب انه لا صاحب علم مفقود مفقود لا صاحب علم مفقود لا صاحب علم لا نافي للجنس لا صاحب علم سواء كان العالم السيد علوي الشيخ محمد بن عبد الرحيم الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان كلهم ليس بمنقوط لا صاحب علم منقوط نفيت ايش نفيت كل انسان صاحب علم ليس بمنقوط هل يكون منقوطا ايش معنى منقوط يعني يستحق الذم يستحق الايه الذم لا بل طالب العلم لا يستحق الذم نفيت عنه استحقاق الذم لا طالب علم طالب منادى طالب اسمه ايه اسمه لا منصوب بالفتح الضارة في اخره طالب مبني على الفتح في محل نصب هنا يعرب طالب اسمه منصوب بالفتح الضارة في اخره طالب مضاف وعلم مضاف اليه ليش اعرب لانه مضاف اما هناك لا رجل في الدار ما يمكن تقول لا رجلا ما يمكن لا لانك اذا نونت يكون معرب أما تقول لا رجل لا نافي الجنس ورجل اسمه مبني على الفتح في محل نصب اسمه اسم لا لو كان مثنى تقول لا رجلان في الدار بيش هو لا رجلين في يبنى على ما يرفع به يبنى على ما يرفع المثنى يرفع به تقول لا رجلان في الدار لا رجال في الدار هذا يمكن التكسير زي المفرد طيب الى اخره نقف عنده ثاني مره طيب ها الله اكبر.